المصنف الفلاني. فالمقصود تحرير الكتاب تخليطه من الاضطراب والفساد. والمحرر هو الخالص لله عز وجل، لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، يقال لكل ما خلط مما يعني يشوبه ويخالطه حر ومحرر بنفس المعنى. تقول فيه الحر يعني فيه النار من فيه. يقولون حتى مرة مشهور عند الناس يقولون ذهب حر يعني لا يخالطه نحاس ولا غيره. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. السميع يعني للدعاء، والمقصود هنا السميع يعني المجيب، كما تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله سبحانه وتعالى. العليم يعني بالنيات. وهلك عمران، هلك بمعنى مات، ليس معنى كلمة هلك أنها يعني في سياق الذم كما تقول هلك الطاغوت الفلاني مثلا، وإنما المقصود هلك أحيانا عبروا بها عن الموت كما قال تبارك وتعالى حاكيا على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. كذلك قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات. ولذلك يشيع في مسائل الميراث يقول هلك هالك عن كذا وكذا، واضح؟ فكذلك هنا قوله فلما هلك يعني عمران وهي حامل، وهي حامل بهذا المولود. فلما وضعتها يعني ولدتها. ويعني قوله تعالى فتقبل مني، التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، هذا نعم التقبل، أخذ الشيء على وجه الرضا القبول. فلما وضعتها أي ولدتها جارية إلى ما يعود الضمير هنا وضعتها، طبعا الضمير يعود إلى مذكور من قول ما هو هذا المذكور يجيب الآية من أولها رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها الضمير يعود إلى ما التي في قولها ما في بطني ما في بطني الأصل في أنه يكون مذكرا لكن أنف على المعنى، أنف على فلما وضعتها مع أنها تعود على ما في بطني لكن أنف مراعاة للمعنى لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله، أو يكون على تأويل ما في بطني فلما وضعتها يعني النتمة، هذه النتمة أو هذه النفس أو هذه النفس وهي مؤنث. فلما وضعتها أي ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت يعني معتذرة، إما أنها يعني قالت ذلك على سبيل الاعتذار أو أنها تحسرت لأنها كانت أنثى إذ جهلت قدرها. ولو علمت أم مريم عليه السلام يعني قدر مريم لما تحسرت، واضح؟ لكن إن قلنا أنها تحسرت فيكون ذلك على أو اعتذرت لأنها جهلت قدر مريم عليها السلام. فلما وضعتها صارت أي معتذرة أو متحسرة إذ جهلت قدرها، ربي يعني يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي عالم بما وضعت، قرأت كثيرة هنا والله أعلم بما وضعت أو الله أعلم بما وضعت على أساس من الملائكة، والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراف من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء

أو من جاوز 30 إلى 40 أو 50. قيل له كهف بانتهاء شبابه وكمال قوته. الانتهاء مش معناها ان انتهت قوته، الانتهاء يعني وصولها الى القمة، الى اكمل ما يكون في هذه السن. يعني هناك لما يكون الانسان كاملا بدنيا وكاملا عقليا تتوفر قوته العقلية والبدنية. ومنه يقال قد اكتهل النبات. اكتهل النبات يعني فلغ عنفوان قوته ونموه ونضجه. طبعا الغلام طبعا يكون طفل، وبعدين الغلام او الصبي ثم الغلام ثم بعد الغلام يطلق عليه مراهق. يعني اذا اقترب من البلوغ يسمى مراهقا، فالمراهق هو ما قبل البلوغ. وان كان اغلب الناس يقولون المراهق بعد البلوغ، لا، المراهق هو الذي قارب راهق البلوغ، يعني قرب. ثم بعد المراهق يسمى محتملا، ثم يقال له تخرج وجهه، يعني بدأت اللحية تنبت فيه، ثم يقال اتصلت لحيته، ثم يوصف أنه مجتمع، ثم كهل. والكهل هو ابنه 33 سنة. أما يعني الكلام المسيح عليه السلام أو الحكمة من تكليم الناس في تلك الحال، قالوا فيه قولان. أحدهما أنه تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به، مما قذف به اليهود لعنهم الله، قال إني عبد الله. فكانت هذه المعجزة تبرئة لأمه عليه السلام من البهتان الذي يعني ادعاه اليهود. قال ابن عباس تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق، لأنه كان يتكلم باستمرار، لكنه نطق في النهر ثم بعد ذلك عاد إلى سيرته الأولى كطفل مولود، ما تكلم، لكن أنطق نطقه تعالى في الأول ثم عاد إلى الكلام كما يتكلم سائر الأطفال في وقت النطق. القول الثاني أنه تكلم لتحقيق معجزته الدامة على نبوته. فإن قيل قد علم أن الكهل يتكلم، يعني ما الحكمة من قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني معروف أن الكهل يتكلم. قيل يعني كما ذكرنا في صرائف الكلام السابق الآن في الذكر أنه يعني يتكلم، تكلم في المهد كلاما مستويا مع كلام الكهل، مستويا مع كلام الأنبياء، يعني كلمهم كلام الأنبياء في المهد وكهلا، يعني مع ان فارق السن كبير، واضح طفل مولود ورجل كهل ناضج في اقوى قواه العقليه والبدنيه، ومع ذلك كلمهم وهو في المهد كلاما يستوي مع كلامه وهو كهل في قوته وجزالته ووضوحه. واضح كلام الانبياء. فالمقصود على هذا ان الكهل هو يعني الحليم الحليم. أو أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمره، أي أنه يبلغ الكهولة. روي عن ابن عباس قال وكهلا، قال ذلك بعد نزوله من السماء عليه السلام. وهذا تفسير قوي، وقد مال إليه الدكتور خليل الراس رحمه الله تعالى في كتابه فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال. يتكلم بالتفصيل على هذا الامر ويكلم الناس في المهد وكهلا، فيما في مضمون قوله وكهلا اشاره الى ان المسيح عليه السلام سينزل في اخر الزمان. لماذا؟ لان الكلام في المهد معجزه، اذا لابد ان يكون هناك مظهر مظاهر الاعجاز في كلامه كهلا، وهو نزوله من السماء في اخر الزمان. اذا قال وكهلا ان الكهل يتكلم بشيء عادي، لابد أن يقترن بكلامه في الكهولة أمر غير عادي. ما هو الأمر غير عادي الذي يقترن بكلامه وهو كهل؟ هو أنه حينما ينزل من السماء في آخر الزمان أيضا يكلمهم يعني بهذا الكلام. أو أن قوله يكلم الناس في المهد وكهلا، كهلا كلمة الكهولة دي أليست تعني أنه يمر بمراحل معينة في النمو؟

فالمسيح عليه السلام ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل، وهو نفسه قال ذلك حتى في الإنجيل الذي بين أيديهم، إنما أرسلت إلى شراب بني إسرائيل الضالة. هذا كلام موجود في الإنجيل بين أيديهم اليوم. فالمسيح ما وما أرسل أبد نبي الأنبياء إلى جميع البشر، إنما اختص بذلك خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي عليه السلام أنه أرسل إلى العالمين الجن والإنس جميعا وكل البشر، واضح. أما الأنبياء فكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة. موسى عليه السلام ورسولا إلى كان أيضا رسول إلى بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل، كان كل طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. لذلك المسيح عليه السلام إنما كان رسولا إلى بني إسرائيل، وإنما ابتدع موضوع يعني نشر الدعوة النصرانية آيتولس الخبيث أو شاؤول، كان يهوديا وهو الذي أسس الديانة النصرانية، وكان يعذب النصارى ويضطهدون أشد اضطهاد، ثم تظاهر بالدخول فيها ليفسدها، كولس المعروف. فهو الذي ابتدع مسألة اللي يعني اذهبوا في أقطار الأرض وعمدوهم باسم كذا وكذا، هذا كلام من عند كولس الخبيث الذي أفسد هذه الديانة وحرفها. والمسيح عليه السلام ما، لأن الموضوع كولس والتشهير ذا وكذا عبارة عن يزعم أنه حصل له رؤية أو كشف أو شيء من هذا، فيمكن يكون الشيطان ويمكن يكون كذابا لأنه نفسه كان شيطان. على أي الأحوال المسيح ما بعث إلى البشرية كلها، ما يسمى الأب التشريع ودعوة الناس إلى المسيح، ما بعث لا إلى القبط ولا إلى الفرنجة ولا إلى كذا وكذا، بعث إلى بني إسرائيل بالذات، إلى قوم بني إسرائيل. أما الديانة التي ينبغي أن تكون عالمية فهي ديانة واحدة فقط، هي دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولا إلى بني إسرائيل أي في السبا أو بعد البلوغ، فنفخ جبريل في زيد درعها، زيد درعها نفس فتحة الصدر، فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم، أني أي بأني قد جئتكم بآية، قد جئتكم بآية. طبعا يعني آية يعني علامة على صدقي، والتنوير هنا للتفخيم، يعني هي ليست آية واحدة، هي آيات متعددة، فالتنوير هنا للتفخيم، والجار متعلق بمحذوف وقع حالا، أي جئتكم بآية يعني متلبسا ومحتجا بآية من ربكم، علامة على صدق من ربكم. أني يعني هي أني، وفي قراءة بالكف استئنافا يعني بآية من ربكم، إني أخلق لكم، كأنه يستأنف الكلام، أخلق لكم من الطين. أخلق لابد أن تفسر هنا كما فسر الطيوطي، لابد أخلق يعني أصور، أصور وليس يعني بظاهر الكلمة وظاهر العبارة، فلا أصح هنا إلا أن نفسر أخلق بمعنى أصور، لأنه لا يجوز إسناد فعل الخلق بمعنى الإيجاد إلى غير الله تعالى، فإن الله تعالى كما قال الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله، فلا خالق على سبيل الإيجاد إلا الله سبحانه وتعالى. وما فعله المسيح عليه السلام كانت معجزات أجراها الله تعالى على يديه تصديقا له ليؤمن بنو إسرائيل برسالته ويستجيبوا. أني أخلق أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير. فالكاف هنا اسمه مفعول، الكاف هنا اسمه مفعول، أني أخلق لكم كهيئة الطير، يعني مثل أخلق لكم مثل هيئة الطير أو صورته. فأنفخ فيه، فأنفخ فيه، الضمير هنا اللي تعود على الكاف، هو كهيئة الطير، قلنا الكاف اسم الروح، واضح، مثل هيئة الطير. فأنفخ فيه يعني في المصور الذي هو مثل هيئة الطير، فالهاء تعود إلى الكاف، فيكون طيرا، يعني فيكون طيرا حقيقيا ذا حياة. وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله، أي بإرادته وأمره، لا باستقلال مني، لا باستقلال مني،

يصح سنده يحرم على تقليل النفس أبدا. ولو صح وصادم المقصد ولا إسراء الشرية فيطعن في الحديث، وهذا طبعا الأئمة الكبار أن يطعنوا، ليس لكل الناس نقد الحديث من جهة المتن واضح، لكن من أحد الأسباب التي يطعن بها في المتن حتى مع صحة الحديث منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي تقدم على هذا بعض الأحاديث حتى وإن صح. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس كأن يعني يأتي ببعض الحالات الفردية التي يجوز فيها هذا الأمر سواء الإظهار أو تحديد الناس حالات فردية محددة مقيدة بظروف خاصة تبع ظروف كل سائل، واضح سيباح بشروط معانا وضابط، هذه مباح بالجزء يعني لحالات محدودة لظروفها الخاصة. أما سياسة عامة فلا يجوز أبدا تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كالتحريض على الزواج، كيفية الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطن في خارج دائرة الزواج، واضح؟ يعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن تفتح فرصة أخرى لكلام في التفصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.